بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 74 بعد 100 على 1. لو بنى مسجد، لا ما تعيد كلامك. لا. بس النقطة هي عن أبي. إيش قلت أنا عن أبي؟ أنفع لأبي. أي صورة؟ أي صورة؟ الصورة إنه إذا نواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى. لما يبني بنية إن هذا المسجد عن أبيه يكون أنفع لأبيه. تمام. الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟ سبق الجواب في هذا. قلت والعكس بالعكس. سمعت كلمة والعكس بالعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له، وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع لأبيه. شيخنا قرأت القرآن الولد يحجز لوالده المتوفى يقرأ القرآن. أولا هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره. نعم، بالنسبة شيخ لي موضوع الأوقاف والوصايا. هنا في جمعية إحياء التراث وزعنا منشور يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية. أي. وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم وبناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة. وأموال الزكاة. السؤال له يعني له شقين. بالنسبة لأموال الزكاة، هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ هذا تكرار لما سبق، بارك الله فيك. أنا أعرف هذا الشيء. طيب إذن ما وراء لك من وراء. طيب إذن لموضوع الصدقات. كيف؟ إذن إذا الزكاة طبعا أنا حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقدا للفقير. طيب بالنسبة لموضوع الصدقات، أنا أقترح. أيوة. قبل أن ننتقل موضوع الصدقات بالمعنى العام. نعم. لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. إيه. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه للمستحقين للزكاة ممن نص عليهم في القرآن الكريم. والصندوق الثاني صدقات العامة. إذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا، أن ينشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات تصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج زكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة، لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له. نعم على السنة. جزاك الله خير. هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة فعلا للربح والخسارة؟ كان نشتري مثلا نزرع وقف نوقفها على طلبة العلم لمدرسة الناس. إيه لا، سؤالك له شعبتان، بين وقف بين صدقة. نعم. وقف شيء آخر نقول يجوزه. نعم. أما صدقة مال. هذا المال يشترى به تجارة. نعم. وكما قلت قد تربح وقد تخسر. نعم. أنا ما أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين. انه اذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، واذا خسرت من سوء حظ الاغنياء، يعوضون الخسارة. صحيح حظه من الاخروي. الموكل يعني الجمعية الاسلامية هي التي يجب ان تكون ضامنة لهذا المال المستثمر. الجمعية المال منها ولا من من؟ لا، رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها، هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية نعمل في هذه مثلا مطحنة مزرعة كذا، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين. يعني هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية. هو ليس تعني يعلم، هو يقترح. نعم. ولا أنتم المقترحون؟ لا، إحنا هو يفوضنا. إذا أنتم المقترحون. إحنا نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا. أي نعم. إحنا نشتري مثلاً مكيرة خياطة نعطيها الفقيرة، أو منح علينا. نشتري مثلاً مزرعة أرز والمزرعة منتجة وتعطي ربح. إيه. أنت لا يزال بحثك في الصدقة تتطوع. نعم. أي نعم. هو كذلك. نعم. إذا هو فوضكم بذلك، فعندما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك. وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا. هذا السؤال. نعم. أصبر. بما لو أن يعني حملنا مشغل حجالة متوقعين أن يربح هذا المشغل وينتج. نعم. ولكن قدر الله أننا خسر. أي نعم. فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟ أي، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟ لا ما نضمن. لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون؟ ما باستطاعتكم؟ لا طبعا لا. إلا من أموالنا الشخصية، بصفتنا الشخصية. بدك تطول بالك، لأنه نقطة مهمة يا شيخ. معليش يا شيخ، معليش. اصبر وما صبرك إلا بالله. في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المتصدق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أنه يوافق المتصدق بضمان الخسارة، لأنه الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها. أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لابد أن يكون الضامن أحد رجلين، إما المقترح، إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد، لأنه هذا بتصدقه بوجهه. لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة وليس في التجارة المتعارضة. هنا تفضل. شو اجاك بقى هلا انت هون؟ اجاك الرياضه من النوعيه تلك الرياضه. كيف كيف؟ هذا الطريش بيطلع له هيك بيشكوا الطريش كثير من الاشياء هذه، شو رايك بالنسبه للوضوء؟ ما بيجوز. بقولوا بتروح الشيخنا بسهوله واحيانا بقولوا من ورش وبالشمال. لازم يستعمل بيروح الديان. بقولوا شو يسموه النفط هذا ولا ايش؟ احيانا هون هون بيساعد كينر. صعوبة كمان بكون. شوف حبيبي، يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة هالدهان هذا، فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي فما أنت بمكلف أنك تكشف جلدك عشان تزيح الدهان. فهم؟ يعني الإنسان بين يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه ما يهتم، كأنه هذا يحسب ماء وهو ليس ماء، هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها. هذا طبعا لا يجوز، هذا وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته باطلة. هذا نحن ما بدنا نكون هيك. وبين رجل آخر بيستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية، وهذا اللي يجب على كل مسلم. الوسيلة الثالثة وهذا ضد الأول، يعني إفراط وتفريط والوسط وما ذكرناه. الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى إيش؟ يزول الجلد. هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا. فإذا تستعمل الوسائل بيعرفوها الدهينة أكثر منا نحن، بزيل الدهان هذا. إن بقي بقي ما بضرك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ بارك الله في شغل أبو عبد الله. أبو عبد الله في شغله أبو عبد الرحمن، بدك بقى تخليله قفاز يصلهون. طوالي موجودين؟ موجود. ما بيساعدش على الفراغ. ها؟ ما بيساعد بيقول. انا رقيق بساحب لي الشيخ. تفضل. سيدة الشيخ انا في البحث السابع ان بخصوص الزكاة ما بيجوز وضع فيها مشاريع. وكان نهاية البحث انه زكاة التطوع يجوز فيها، لكن سمعت من الأخ طارق كلمة الزكاة أثناء سؤالك له، فما أدري يعني تضع منه كلمة الزكاة يعني. لا أنت ما انتبهت لما سألته، قلت له أنت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة. نعم أي نعم أنا فاهم يا شيخنا، بس بعد ما انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة أثناء البحث في صدقة التطوع. طيب أنا برايحك أنت وياه أعطينا التسجيل سمعت منه الكلام. طريقة السماعات الشيخنا مش عندي إلا غير عن الإذنين بس. طيب وين عندك تسجيل؟ سجلت أنت؟ هذا بالإذن. ها؟ يلا هات نشوف. على كل مواضيع مشاكل الحديث بيسألوا بعد أبو يوسف. كان أبو يوسف يسعفنا ويعمل لنا بحث دراسي يعني حقيقة إيه الحال والله. يعني والله أنا ما في عندي صلة شخصية مع بعض إخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك، وطبعا أنا بطلع على بعض الرسائل بأنهوها وبنشروها، لكن ما في عندي فكرة أن أقول هذا أو ذاك، وهذه فكرة ما بتتوفر عندي بمجرد أن أطلع على أثر أو أثرين. هاي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للأحاديث وفقه فيها والآخرين. أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتابة باللغة العربية، يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره، فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية. لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصل. بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهذالي بعض نسخ لا تزال بخطه يعني. ثم اجتمعنا هنا وكنا نذهب كل يوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلومتر ولا هيك، نصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه بريد يعني وقت يسأل أسئلة ويسجل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن بطبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأنه الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان. فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة، فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم بالحديث يعني وتخريجه ومراجعه ومصادره نحو ذلك. أما الإخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف. وفي الجزيرة يعني الشخص اللي ذكر اسمه لم أسمعه جيدا يعني مين هو؟ غير الحويني مقبل من اليمن. هذا في اليمن مقبل مقبل اليماني مقبل اليماني؟ اي نعم هذا من تلامذتي في الجامعة الإسلامية. اي نعم هذا يعني من أقوى المعروفين الآن في المجتمع الإسلامي اشتغالا بعلم الحديث. أقوى من الحوين شيخ من الحوين ما أستطيع أن أفاضل، لأن المفاضلة في الحقيقة تحتاج إلى اطلاع على مصادر كثيرة وهذا ما نحن بعيدين عنه. الحويني لطيف ما تستحيله يعني أدبه صحيح يعني عرفته لقدر العلم لعلم الله يجزيه خير. كان من اللقطات تبعته لما طلب منك 5 دقائق وجزاك الله خير كنت منهم 10 أو 15 حسب ما شوف انه يعني عنده الشوق وفعلا مستفيد. فيوم من الايام الشيخ ما استقر على الفجر ما راح المسجد، فهو كان ينتظر ما جاء الشيخ. قال شو بدي اسوي؟ قال بروح له على البيت. قالوا له بقول لك ارجع يا شيخ لانه ما لك انت موعد. قال انا ما بهمني، بدي اخذ المسجل واحطه على السماعه واسمع كلمه ترجع للشيخ لان هذه من السنه. حطت على السماعه المسجل على الهاتف تبع الباب الانتركم كما يقولون. فقال له الشيخ مان، قال الشيخ كذا اهلا وسهلا تفضل. قال الشيخ انا يعني ما نتق... قال له تفضل. فادخلوا وجلسوا الشيخ بحديقة وفطروا وجلست الساعة ساعة ساعة ونص اسئلة. قال فخرجت بخير كثير من كلام كلمة ما رضيت اصلا بكلمة ارجع. طيب عندكم شيء اخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. والجمعة بغسل واحد؟ لا لا لا يجوز، لابد من غسلين ولو في وقت واحد. نعم لابد من غسلين يعني يزيل الجنابة. نعم. ثم يصب على نفسه ويغسل الجمعة. نعم الله يجزيك خير. واضح؟ واضح الله يجزيك خير. هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟ لا لا تعتبر، إنما هي الأولى، وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون. هل الخنطة يعني المرأة في فيها؟ هذا ليس من أعمال المسلمين. الدليل في دليل على ذلك؟ ليس عليه الدليل، لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات. نعم تغلقين. هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ كيف؟ هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ في بالحيوانات هكذا؟ طبعا كيف يعني؟ طبعا ما خنثى يعني لا هي ذكر ولا هي انثى، بل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية. انا بقول لك في بالحيوانات خنثى. لا يوجد يعني؟ أنا لا أعلم، لكن أجيبك، لو كانت أنثى، لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى، فكل ذلك جائز. يا السلام عليكم. السلام عليكم. يسمع من حوله فقط ولا يشوش على من بعيدون عنه. بارك الله فيك. هل البنطار والقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟ هو لباس الكفار بلا شك، لأن الكفار لا يحرمون. وإذا كان الرجل مضطر إليه؟ الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس عندهم صلاة. نعم. الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة. شيخ، حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صحيح. حتى تجوز الاستخارة في الأحكام، يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، هل يجوز أن يصلي في الاستخارة؟ لا. يعني يأخذ بالأقوى. السلام عليكم. يأخذ بالأقوى يا شيخ. آه. يأخذ بالأقوى، يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان، الأقوى تعني دليلا ولا يصلي صلاة الاستخارة؟ هذا هو الواجب. هو هذا الواجب. الصيدلية تمنعه أن يلبس اللباس العربي، أما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت أنه مثلا يعمل في النجارة وعنده آلات ويخشى أن الآلة تسحبه من ذيله، كنا ربما نقول أن هذا عذر. أما الصيدلي لو لبس العربي تماما فلا شيء حرج عليه. الذي أنت تفصل فيه إذا قام من الصلاة لبسته، هذه نوع من الإكليروس. نعم. يعني اللي بيتعبد بيصلي بيلبس لباس خاص، وفي شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. نعم. واضح؟ نعم واضح. السلام عليكم. مبين عليك حرب. لا يقيم البدع ولم ينتهي وننهي عنه. يا أخي أنا سألك ماذا تعني محاربته، فماذا نفعل معه؟ يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية هل يجوز محاربته؟ يقول هل يجوز أو يجب محاربته؟ مقصود المحاربة أنه يعني قلت له. لذلك أنا لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ما تعني أنت بكلمة المحاربة. رجل لم ينتهي، ننهي ونذهب معه على البيت، لم ينتهي. لسه بعيد السؤال يا حبيبي، فهمت السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟ لا فهم. يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد له فيه، أو نصلي معه، أو نفصل بعض الأخوان عن المسجد له، لأنه في عندك مسجد فيه إمام يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذاك وتأتي. فأنا في المنطقة الصناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فأنا رجل قائم بالبدع في الطريقة، ماذا نفعل هنا؟ يا حبيبي أجبتك بارك الله فيك. عندك إمام ثاني؟ يوجد عندك إمام ثاني في مكان ثاني؟ تذهب إليه ونتركه. وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ السلام عليكم. تقبيل فرج المرأة. تقبيل فرج الزوجة. تقبيل؟ هذا عمل الكلاب. مش حيوانات. كم تكون؟ بتكون عادية طبيعية، عندي الصلاة بتصلي. لا لا، في الحالة الثانية أسأل. في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر. ولا في أي شيء. ما في شيء هذه. يعني بتحكي مظبوط، بتحكي مظبوط وكل شيء، لكن ما تصلي وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحجت بيت الله وبيجيها وكأنه فيش رب. قديش عمرها؟ عمرها حوالي 50 سنة، وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وإيمان. يوميا بكى وراح يتنجم. ما أدري والله. نسأل الله لا العافية. لو سمحت لك، ما في عندي حديث جواب. من أدرك الرفوع فقد أدرك ركعة، حديث صحيح؟ أي نعم. يعني أشار الرأس واللحية. عفاه الله. هذه المادة التي يكتبها فيها إن شاء الله تحريم يعني؟ طبعا. طيب هذا المال الذي يقتطوه أبناؤه يعني هل جسدهم يبنى يعني بناء الجسد يكون من حرام؟ إذا كانوا أولادا صغارا غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتسبوا قوتهم بكد يمينهم وعرق جبينهم فليسوا كذلك، فهمتني؟ أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا في عموم الحديث كل لحم نبت من السحت صاروا أولادهم. بعد العلم هذا يجب الابتعاد عن هذا الطعام هذا الذي يكتسبونه. بركاته. هل هناك حديث نصه إن لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ هل هذا حديث؟ إذا كنت تعني هل هناك هذا الحديث أي صحيحا ثابتا عن الرسول فالجواب لا، أما أنه يروى وهو غير صحيح فيوجد ولكن لا قيمة له، يعني غير صحيح. نقول لك مش حديث يعني غير صحيح. وثم هو من جهة أخرى يخالف الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهناك حديث أن رجلا كان يقوم الليل ويسرق في النهار فقيل له يا رسول الله إن فلانا يصلي في الليل ويسرق في النهار، فقال ستنهاه صلاته. الله أكبر. ولذلك لا يجوز أن نقول من لم تنهاه صلاته، لابد أن تنهاه، لكن نهي الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرة وقلة. بمعنى إذا واحد صلاته يعني كإنسان حمل ثقيل لا يصدق متى يلقي هذا الحمل من رقبته، يعني يصليها على أقل ما يصح، هذا تنهى صلاته بقدر، لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم أو يخشع فيها والآخرين هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذا. واضح؟ نعم. واضح؟ السلام عليكم. وإياكم يا أخي. خاطبنا وهي بعثت له أن هي عايزة تشتغل، هل هو يمنعها من الشغل أم ماذا فعل؟ أو أنت بتقول خاطبها ولا عاقل عليها؟ لا خاطبها. خاطبها ليس له سلطة عليها، ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. طب إذا صمموا أهلها مثلا على العمل أو ما تتزوجها؟ قل لك ما تزوجها ما دام ما عقدت عليها، فلا يجوزك أن تخطبها وتعقد عليها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. السلام عليكم. السلام عليكم. العمل اشتغل في مطعم. عيد سؤالك. نعم. بالنسبة لصلاة الجماعة كما قال عبد الله بن سيدنا عبد الله بن مسعود وقد رأيتمونا وما تخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، هل نحن وتحكمنا مثلا أعمال بالنسبة للمطاعم هل نستطيع أن نغلق كل خمس مرات في اليوم ونذهب إلى الصلاة؟ هاي أخونا خشوف شيخنا هذا أخونا المريض طيارة أقول يا خلص أي ورانا أي ورانا في بكرة يا سيارة هاي اللي بعديها اللي ورانا أيوة إيش خلص أنا بشتغل في مطعم وهذا المطعم مشيري يعني أنا شغيل فيه أيوة. هل أستطيع أن أذهب إلى الصلاة الجماعة في كل وقت وهذا يعني يؤدي إلى فصل من العمل أو سؤالك خطأ، أنت تقول هل تستطيع، كما لو قال لي واحد غيره هذا شيء كبير يعني مثل حكايتي أنا هل أستطيع أن أصلي قائما؟ أقول له ما يدريني، أنت أدرى بنفسك، فأنت بتقول هل تستطيع أن تصلي كل وقت المسجد؟ صاحب العمل لا يسمع بذلك. صاحب العمل لا يسمع، لكن أنت تستطيع أم لا تستطيع؟ إذا لما تقول هل أستطيع؟ هذا خطأ في السؤال. معلش أنا عارف أنت ماذا تقصد، لكن أنا قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن أذكرك بأنه ينبغي عليك وعلى غيرك أن يحسن السؤال. أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عز شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمس، أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عز شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عمله، فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك، ورزقك على الله وليس على معلمك، هذا من جهة. وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هل تظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك، وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، تظن لا يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك إيه بيرزق العباد، نقول نعم، لكن ما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب. وضح لك؟ وضح. طيب ولكن من إذا اشتغلت على واحد غير مع نفس الشيء، لا ما وضح لك الجواب أبدا، لو كان الجواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن. وضح الجواب، لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك؟ وين ذهب بقوله ومن يتق الله؟ من يتق الله وين رهد فيها أي؟ لو كان وضح لك الجواب ما قلت هذا الكلام. بارك الله فيك. لو تركت هذا عملك الله راح يحسن لك عمل أحسن ظن من لو اشتغلت لأنك اتقيت الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء أقرأ الآية، لو كنا نرى جواز أن تأخذ سبحة كنا نقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك، وحين ذاك تحيد عن القول بأنه اصبروا علينا يا جماعة شوي. صبر ما في عند الناس يا شيخ، ما في صبر أبدا. لا بيكون هلا طلعت إشارة هلا بيبدأ الزمر، اصبروا شوي خذوا نفس. عن المخطوبة يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية انت ما ترجع، يعني احنا نتصرفوا مع بعض نتفق يعني، فاذا انا مثلا رجعت سوف تحدث اشياء غير ذلك، مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك، يعني بيقول لكم فهل انا يعني اكثر خطوبة ولا يا أخي؟ أنت ما عقدت ما يديك، أنت ما عقدت اعترافك، ما عقدت إيه اشترط من قل لك هذا الشرط، إن وافقوا فبها، ما وافقوا فالله بيغنيك عنها، يعني الله سبحانه وتعالى لا أرسم على لا يسمني على تؤجر الله يديك. ليش يسمعك؟ أصلا في ناس قالوا إن أنت خطبت صار لك سنتين، حرام عليك لما بعد هذه ليكون اسمر يا أخي، ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة. لا أعرف العقد كان في الكتاب خلاص صار الزوج. طيب ما دام ما صار الزوج شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين؟ ما هي زوجتك؟ هذا ما كنت اعرف الناس يتقيد بعرف الناس. انا متأكد بس هل يجب على المرأة ان تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث يستحب ولا يجب؟ يستحب ولا يجب؟ لا يجب. انا يستحب ولا يجب؟ سمعتها فهمتها؟ يعني اذا لم تغطي وجهها لا شيء، لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل. هل توجد حديث يعني؟ توجد حديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني، تعرف الكتاب؟ اعرف. فاذا اقرأه، ذاك يغنيك عن سؤالك لي وانا مؤلفه. عليك من اول دوام لك عند معلمك يقول، تقول له انا اريد ان اتفق معك على ان اصلي كل صلاه في المسجد، ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي هذه المظلومة مني، فإن وافق فبها ونعمة، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة. فهمتني؟ ما تدري أنها واجبة؟ لا معلش. واجبة بأدلة كثيرة، أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته. لا ما قرأته. هذا هو، لو أنك قرأته لعرفت أن إعطاء اللحية فرض، فرض على كل مسلم. شيخ نزل هون شيخ. يا الله بسم حالي من حالتين تنطلق. فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله زوجت الستة، لما زوجت أول واحد دفعت كذا ألف ليرة بهذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأنه هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، الثالث زوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم، مثل الحالة الأولى اللي زوجت والتاني ما زوجته. كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا، مثلا نفترض أكبرهم له ولدين، أصغرهم له خمسة، مورد الأكبر الشخصي الذي بيكسبه وبكد يمينه وعرق جبينه أكثر من مورد أبو الخمسة، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده خمسة ومورده أقل من مورد أبو الاثنين. هذا هو الفرق. أظن ظهر لك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟ قاعدة هي الأخيرة اللي عم بعمل فيها اللي أنا بشوفه محور وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من الأهلنا وراضين الحمد لله كلنا عنه. الحمد لله. الأخ أبو أحمد كان المنصار يومين خرجنا فيه، واحد مشيته وفي عنده فرن كعك، والثاني له منجور ألمنيون، ولنا علاقة مع بعض مشيته، أجو شميت بالبعض الشيء أداك أكرمته من ناحية كل من كعاد بطل له أنا بتنازل لك عن جزء لحصتك وظيفه وانت تنازل عن جزء لأخوه وتبنوا مع بعض نصر ما عم تطلب الله تعالى أنا ممنون من كل والبقية الحمد لله ما نقصر مع المنون والبنات كمان عم نعطيهم لكن أما يا أستاذ كلمة حضر الأنسان يمكن أنا ما عم بحسن بطبق أن الأنسان كتعطيت الذكر الواحد ليش؟ لأن هذا عم بزوجه واليوم المهور غالي وبيحتاج إذا منين بده إذا ما ساعدته يضل كل أمره بلده وممكن يعصى ممكن معلومة مستمعنا عم بنجيب حط أكثر للصبي مشان المهر من جيب الخاص وبحطه عندي ببيتي بطع بياكل ويشرب سنة أو سنتين أو أكثر لما تطوع عضلاته ما باخذ منه شيء هذا كرصيد له بالسير البنات بكرمهم مقابل هالشيء اللي لازم مساعده لازم كذا مثلا بدها مثلا شيء كمان عم بعطيهم لكن ما عم اعمل الحد اللي اني هذا اعطيته مثلا 50,000 هي عملي بعطيها 5,000 مع تفصيل لاحق. تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت. الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة، هنا تختلف الهبة عن الإرث. فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى بل يجب التسوية. فنرجع لنفس التفصيل السابق، إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات والذكور متزوجون فيجب التسوية، يعني أؤكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد. عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات. طيب هل تعني بقولك إكرام البنات هبة ولا الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصهم دون الذكور، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. وإن كنت تعني لا هن بحاجة مثلا أنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد أنه يجيب لهم الشيء الضروري، فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير مما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج، هذا بيكون في حدود الحاجة. في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنه هي موهبة. أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية، فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكونوا كل مثل ما بيقولوا الأتراك هناك كانوا مزمين قدام هبسي بربر ها؟ هيك لازم تعامل أولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج أنه ليش أبونا عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور، ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير. فإن كنت انتباه كما يقال صاحب الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى بشعابها، فأنت تعرف إذا كان في هيك شعور بين الكبير والصغير أو العكس توضح لنا الحكم هذا أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب علي أنه أوهب الجميع وأكرم الجميع، من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه. عندنا بنت صغيره اخر وحده زوجناها لانسان فطلبوها مني عدة جماعات وبنلغنا اغنياء. والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمه في الصف السابع، لكن كتبي هي الوحيده اللي تستطيع تطالع احاديث وتسالني بعض سؤالات دقيقه استاذ بعد انضاف احيانا. ما شاء الله. ايه الله بعث لنا انسان لكن عارف درويش وطيب، واجت اهله خطبوها مني. قلت له لي شرط واحد، انا ما يسال اغنى، حافظ على الصلاه والصدق. قال لي نعم. خذت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمه الشرعيه من الشروط ذكرت الشيء هذا، ان حافظ على الصدق والصلاه. اهله سكنت عندهم فتره. هذا ما بيفيد يا طالب. هيك صار معنا يا استاذ. مش صار معك لكن. لا لازم يعتبر بقول عليه السلام لا يرد المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في قامته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذ منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط اخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. الرجل ساكن بجوارنا، وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه، يصلي ويتقطش مثل ما قولوا. ايه نعم. وقت اللي اجاب قرب لعندي وتوقع عليه الشروط اجاب. عند اللي بعد ما زوجته اهله مثل الضوء على وين المكان. انا صرت اشتغل في بناء تجاري، عمرت دار اعطيت قسم لبنتي باعت جزء من ذهبات المليكة، وقسم الثاني ما عنده يعطيني. قلت له بصرة كل ما صار معك 1000 ليرة اعطيني. وطلع لي الدار اهله ما اعطوا استغراض ادوات مطبخ مسائل استغراض بحاجة اكرمت البنت اعطيت لها غيبات وقلت لي 15000 استغراض مروحة وكذا وقلت البيتية يعني حاجة حطيت لنا. عندي الاخت الثانية شفت مثل الزقري، قال بابا انا ما اكرمت بشيء. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. قلت له بحاجه. انت مالك بحاجه؟ هذيك ما لها بحاجه؟ ما لها بحاجه. رجع اعطيناها 10000. بتوم التاجه هلا. نعم. هلا بتوم التاجه. في لفتات ما حكيت. كنا حالنا رحنا لبيتها متزوجه وجوزها حاطه الماديه منيحه. كنا كمان اعطيناها 6000. قال والله نظري هات الاخوات يدو تحول مني بدك تاخذ. انا ما اعطيتها لهذيك بدي اكمل. الزمان مرضى تنكر حكيت لك عنها وقتها كمان. هي اخر وحده الله يعافينا ويعافيها. امين. الحمد لله رب العالمين يعني. الله يعافيها. الحمد لله. نرجو الله تعالى ان يكون وخذ الاعمال ترضيه لان القوى راضي عنا. كويس. بس هوني وحده بقى قبل ما تفوتني. تفضل. كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب. يا أستاذ يا أستاذ واعي فيها واعي فيها. من البناء لأطمار وأحمد لأطمار. يا أستاذ واعي ليش واعي ناد نشوف عواد ما تشترد على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي. اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله ان هذه اساور عندنا محرمه، فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل. فانت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يتوب عنا. ما بيعطونا كني لولد الا يكون شرط اساسي. ما ممكن تمشي عنا الا اللي بيعرف ما تمشي. بدك تجيب ذهبات لبنتي، انا ما بخلي بنتي تصير لها غصه والناس يعايروها اخذوها بلا شيء. اليوم البنات عم بيشوفوا بلدي يا بابا شلون فهمت اني اثنينك عم بتلبسهم ذهب وبتحصل هيك منك ونحن عم تحرمنا بالادب. بس وين السبايا؟ في سبايا كذا ما فيها مانع. لا أعطي بابك يا صالح. نعم. وأرجو أن تكون اسما على مسمى، مش هيك اسم دون مسمى. بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول، هذا مش معنى تحريم، هذا مش معنى تحريم. هالأساور هذون البيت فمن هم؟ هذون فمن هم؟ مثلا 10,000، مثلا 10,000، هال10,000 اشتري فيهم ذهب، إما رشاديات أو مليزيات أو سبيكة أو ما شابه ذلك، وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الأبيض ليومك الأسود، فهي غنية، لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام وبركاته. أما تقولون نحن عن ميسورة حسب ما علمنا يعني حتى أنت كأب إنه جزاك الله خير. هل لي تقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم نحن ما عم نقول إنه يتم فقراء، لا، المهر اللي بدهم ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بياخذوه بإيدهم مشان يلوحوا هيك بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا، من هنا تجي المشكلة. خلي خلاص أنا بشتغل الدرس بيبطل الدرس. الله يجزيكم خير، الله أولي مالنا وإيمانكم. آمين يا رب العالمين. حلو طول يا أبو ليلى. فكر الشيخ ما معك حد عمك كيف هذا خلي الآن هون الشيء. والله موسيقى فهذا يقول موت خطأ، فبمن ايش اللي يترتب عليها وهم اهل الطفل بالنسبة للقتل؟ ما بيترتب عليه شيء، لانه هو ان والدا قتل ولده عمدا فلا يقتل به، فبالتالي اذا قتله خطأ فلا يدان به. وإن كان السائل أخي هذه المسألة تختلف اختلاف الأزمات. أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ، ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب من ورائها شيء جوهري له قيمة. فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ، ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه، أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه. المهم أن يتفقه بثقافته وأن يتفقه بفقهه، فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان. وهل يجوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟ إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة ويكون تدليسا. نعم. أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحت آنفا. طب معذرة في باقي السؤال رجاء أن تتحملني، هل للشيخ تلاميذ؟ لي تلاميذ على هذه الطريقة، على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة؟ لا ما عندي. بالمرة ما في؟ هنا ما في، بالشام كان في. جزاك الله خير الجزاء. وياك. ممكن واحد يقول له واحد ربنا طول لنا في عمرك يدعي له يعني؟ أما ربنا فخطأ، يقول ربنا ربنا طول لنا في عمرك. أيوة. ممكن دعاء. أما على اللغة المصرية لا. أما على اللغة العربية فبلا. يعني ربنا مبتدأ يطول عمرنا خبر لهذا المبتدأ، ربنا هذا خطاب له، هذا ما يجوز. سلم سلم على الشيخ. يلا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهذا وعين لام أصبت. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحة شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم. كيفك؟ الله يكرمك يا شيخنا الحمد لله. ليه؟ بدنا نغلبك في أخونا وفيق بدي أسلم عليك، وبعد السلام بدي أسألك بعض الأسئلة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أحمد الله إليك. عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله. كيفك أنت؟ الحمد لله رب العالمين بخير. كيف العيال؟ الله يبارك فيك. والله أنا دائما أسأل الأخ أبو أحمد عنكم وعن صحتكم. الله يجزيك خير. محفوظ إن شاء الله يا شيخنا. محفوظك. الله يبارك فيكم. أهلين. معلش شيخنا في ثلاث أسئلة. السؤال الأول. نعم. ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ عند ايش؟ عند ارتفاع سعره. ايوه. وان جاز ذلك فما حكم شرائه لهذه الغاية؟ لو كان الشراء من معدن المقابل للذهب وهو الفضة، نعم، جاز ولا غبار عليه. نعم. ولكن لما كان الشراء انما هو بالعملة الورقية، نعم، وليس بالعملة الورقية، نعم، من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية. نعم. لأنك كما تعلم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. نعم. قيمتها اعتبارية، فاليوم بسعر وبكرة بسعر، وطالع ونازل لا ثبات لها. فمن الحيثية ما يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة. أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم فهذا لا يجوز شبعا من ناحيتين. أظن هذا البحث ما هو بالجديد عليك. نعم. الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب. نعم. مع المفاضلة. نعم. وهذا لا يجوز. نعم. ومن ناحية أخرى كما ترى هي مقابلة ومخاطرة. نعم. إذن بناء على هذا شيخنا فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية، هذا لم نحكي فيها. أي نعم. لكن معلش شيخنا يعني بعض إخواننا ربما يعني أفتى بخلاف ذلك، لذلك نريد شيء من التوضيح، حتى لأنه الأخ أبو أحمد يسجل هذا الجواب، نريد شيء من التوضيح عن هذه المسألة. معلش بارك الله فيكم. لا، ما في مجال التوضيح، أحد تكلمنا فيها أكثر من مرة. نعم. وإنما هذا السؤال وجوابه. طيب خير إن شاء الله. الله يجعله. أما السؤال الأخير شيخنا. محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هل عليه التحفظ كما يظهر من ترجمته في الميزان؟ نعم، لكن هذا التحفظ منوط بما إذا ظهر في الجو شيء من الوعظ. أما الأصل فتسليك حديثه وتقويته في مرتبة الحسن. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك يا أخي. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.